الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في تدليس الماشطة، وتقدم أن المناسبة في البحث أن يبع عن أو في العناوين التي وردت في الأدلة، لسان الأدلة. وإذا رجعنا إلى الأدلة نجد بأن الموجود فيها خمس عناوين تقريبا، خمسة عناوين. واحد منهن الواصل، وواحد منهن أيضا شنو؟ الوشم. وتكلم بهن الشيخ الأنصاري وانتهى إلى ترتيب الكراهة. موجي حديثنا الكلام البحث الجديد يقع في غير الواصل. غير الواصل رواية معاني الأخبار اشتملت على أربع عناوين: وصلوا ونمصوا ما أدري إيه وشروا إيه ما أدري إيه أربعة. المهم الحف يراد من النمص الحف، الواصل وصل الشعر، الواشر يرتبط بالأسنان، والواش مهمات شنو؟ هذا غرس الأبر والكذا. غير الواصل، الواصل افتهم حكمه كراهة بالشكل اللي بينا جمع بين الأدلة. غير الواصل ذنيت العناوين الثلاثة شنو حكمهن؟ الشيخ الأنصاري يقول المناسب أن نحملهن على الكراهة أيضا. ياب على أي أساس تحمل على الكراهة؟ يقول خو جمعا بين الأدلة، خصوصا إذا لاحظنا النبوي المتقدم اللي الإمام سلام الله عليه لما سأل السائل عن الواصل والإمام فصل بالواصل، سأل السائل قال له تامو احنا سامعين عن النبي صلى الله عليه وآله لعن الواصل والمستوصل. قال له مو هذا المقصود، المقصود التي تزني نستجير بالله في شبابها، ولما تكبر شنو تقود شابات النساء إلى الرجال شنو ارتباط المحرم القواعد هكذا. فحرف الحكم، صرف الحكم لو صرف الموضوع، ومضافا إلى صرف الموضوع ساش أقول مضافا صحيح لو لا ما أدري، يظهر أن الحكم شنو صرفه لو بقى هم هو بقى الإمام، لأنه القواعد عملها شنو وتزني وتصل هذا شنو حرام، وهم ما يحمل ذهن السائل من الحرمة المستفاد من لا عن ما تلعب بي الإمام، ما كلا ترى اشتباه، ترى أنت نفتهم الحرمة مو حرمة، لا قال له فقط أنت مشتباه وين، فقرره على ما فهمه من الحكم. صحيح لو لا أعيد؟ يلا شيخنا بالعجل القفها لازم، أنت لأن جيت متأخر، هاي على حسابك جاي أعيد. الكلام فيما عدا الوصل من العناوين الثلاثة اللي وردت بالمعاني الأخبار، رواية معانا النامص والواشر والوشم، ذني حكم من شنو؟ الوصل عرفنا ترتيب متسلسل للكراهة، ذيك الثلاثة شنو؟ قال ذيك هم تحمل على الثلاثة جمعا بين الأدلة، خصوصا إذا لاحظنا صرف الإمام في النبوي، الإمام في النبوي لما سأل السائل وقال له الوصل شنو حكمه، قال له على أنه إذا وصل شعر إمرأة بإمرأة، لا مثلا إذا بالماعز مثلا أو إمرأة، هذا ما يقول. قال له موارد لعن عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له ذاك المقصود به شنو القوادة تزني في شبابها. ثم وهنا الإمام ايش سوى هنا؟ قال لا انت اشتباه فاهم الحرام، لو قال اشتباه فاهم الموضوع، موضوع موضوع اشتباه. وإلا الحكم أنت مو اشتباه فاهمة، ما قال الإمام كراهة مو حرمة، هو السائل فهم من اللعن الحرمة، الإمام هم ما تلاعب بهذا، قرره على فهمه. بل هو فقه أيضا الإمام، لأن لما هذه تصل شبابها بكذا هذا خطط عن محرمة تزني إيش. شلون الشيخ الأنصاري جعله شنو قرينة على ال... هذا مو بالعكس هو يصير قرينة على الحرمة. التفتت جاي أقول له لا أحكي أكثر لو واضح بق ها شلون شوي بعد أقول مو هذا يصلح قرينة على الكراهة، وين كراهة؟ بل بالعكس الإمام بقى على الحرمة. وشلون يصير هذا؟ شيخنا نلتزم محمد حينئذ وأن نبقي نفس المعاني ونتركها في معاني أخرى في هذا الزمن. ها؟ يعني نلتزم بالحرمة بالمعاني التي ذكرها علي بن غراب، وأن معاني أخرى صنعها بسر شيء آخر. ها؟ هسه أنت تريد تقول أن العناوين الأخرى لما الإمام فسر الواصلة بخلاف ظاهر الكذا ذيك أهم خلاف الظاهر موضوعا ذيك أهم متغيرة. هذا فرد بعد آخر. إذن في موضوع بحثنا أكو دليل على العلم ما تفاد فاد ما أكو إذن دليل على واضح لو لا هم يفيدنا سأنت تريد تبقي تريد تغير هذا ما يضر. على كل حال سيدنا الإمام سلام الله الراوي شو استفاد حكم الأربعة شنو الحرم وفاهم من ذن الأربعة الموضوع اللي ذكر علي بن غراب مو تشيله لا. ولذا استشكل على الإمام قال له أنت تقول الوصل مو حرام، شو الرواية مع المعاني الأخبار اللي فسرها علي بن غراب شي يقول النبي صلى الله عليه وآله لعنه لعن ملعون هذا اللي يسوي وصل. قال له مقصود النبي ما قال له المقصود من اللعن الكراهة لا بقى قال له المقصود من الوصل معنى آخر. فالحكم ما تلاعب به الإمام تلاعب بالموضوع. فالحكم شي يكون حرمة فهذا يصير قرينة على الكراهة لو باقي حرمة أدل على الحرمة منه على الكراهة على الحرمة. شلون يقول الشيخ الأنصاري يجعل قرينة على الكراهة؟ بلي شيء آخر يجعل قرينة على الكراهة عفوا هذا يدل على شنو قلنا أدل على الحرمة منه على الكراهة. إذن هذه الأربعة راح تكون هسه على رأي الشيخ الأنصاري كراهة، على رأي الغير لعله شنو مثلا الحرمة، هذا شيء آخر. إذا من يقول بأنه هذه تدل على الحرمة أبقت الحرمة، خب عندنا رواية أخرى شو تقول لا بأس بما تتزين به المرأة لزوج. خب هذه نجي نقيدها نقول لا بأس إلا شنو إلا ذن الأربعة. لا بأس إلا للزوج مثلا، لا بأس بأن تتزين المرأة، هي الرواية هكذا لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. نعم أيتناها على الصنبور يعني يقول كل ما تتزين به المرأة فهو حلال. بالضمن احنا عندنا مقابلها اذا بقينا هذه على الحرمة ما حملناها على الكراهة معاني الاخبار قلنا هي ادل على الحرمة راح يصير مقابل هذه شنو ها الواصل حرام. جمع بينات شلون يعني تقول نقول لا بأس ان تتزين المرأة بزوجها الا الاربعة ذني حرام لا بأس بما تزينت الا الاربعة إلا إذا شيخ مهدي يقول هاي النتيجة ما يمكن الالتزام بها لأنه إن ذن الأساس للتزين المرأة لزوجها جاء إذا ذن ما تجزمه شنو تحط تأكل بصل وتجي جزمه قد شنو جاء إذا لا وصله ولا نمص لا حظ ولا أي هسه هذا معنى آخر. النتيجة عرفتها شلون تصير إلا إذا تجيب دليل ثالث تغير النتيجة وإلا ذن الثنيين لما تحط واحد يوم الآخر هكذا أو شنو. وإذا انتهينا إلى الريد ننتهي الريد ننتهي إلى الكراهة صعب نقول حف المرأة حرام. خب نقدر نقول على أنه هذه رواية تحف العقول، عفوا رواية المعاني، مو تدل على الحرمة. ما تزينت به المرأة لزوجها هذه تصير قرينة على إرادة، يعني ما نجي نخصص بيها نقول إلا هذه الأربعة، لا أصلا تصير قرينة على أنه هذه الأربعة ليست حرام، لأنه قطعا جائز للمرأة أن، وتخصيص للزوج ما إلى معنى، إذا جاز للزوج جاز للنساء، ما تروح مجلس نسائي صفات الزوج تحيف، فلا بد هيك مراد الشيخ الأنصاري، وإلا هو بإمكان المرأة ترقص لزوجها جائز، لغير الزوج شنو؟ كما البعض هكذا يستشكل فيه غير ذلك، ولو ما يفتي بالحرمة لكن يستشكل، فيمكن بل البعض ذهنيته يقول لك إذا جاز ترقص للزوج إذا الرقص للنساء همات ما بي أي مشكلة. هنا الحف عندما جاز أن تتزين لكل كذا لزوجها بما شاءت، وهذا ماكو خصوصية لهذه، لغيره هم أيضا. فنخرج بنتيجة وهي الكراهة. قال وأما ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار، وهي ثلاثة ما عدا الوصل، شنو معاني الأخبار؟ نمص وشر وشم. قال فيمكن حملها أيضا على الكراهة، يعني كما أيضا، يعني كما في الوصل، كما الوصل حمل على الكراهة هذا هم أيضا. خب شنو الدليل على الحمل على الكراهة والحال أن لسانها لسان؟ قال لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة. يا رواية سعد هاي اللي قبل عندكم شنو ستة أسطر. لا بأس على المرأة، سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها في رؤوس النساء في رؤوسنا يصلن شعورهن، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصل إلى آخره، لا بأس، بس طبيعة طعمهم أيضا بأنه لا بأس، إذا كان لا بأس للزوج ماكو فرق بين الزوج وبين إيه، ولا هذا بعد ما يدلك على أن غير الواصل جائز مطلقا مكروه مطلقا، لا، حصة محرمة وهي لغير الزوج، حصة محللة وهي للزوج إيه. هذا سبعدين قد إشارة يشير للشيخ. لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، خصوصا مع صرف الإمام للنبوي، صرف النبوي الإمام عليه السلام، صرف النبوي، النبوياه لعن الله، صرفه الواردة في الواصلة، مو فقط الواردة في النبوي الوارد، سليس سواها الواردة ما أدري، الوارد في النبوي في الواصلة، ورد في الواصلة لأنه أنا أرجو المعذرة، لعن الله ذيك مرسلة ماذا معاني الأخبار، رواية معاني الأخبار ذيك ورد بها شنو، مو فقط في الواصلة، وردت في الواصلة والواشمة والواشرة، اللي ورد في الواصلة فقط هذه الرواية اللي شنو سعد، هي رواية سعد، ذي رواية سعد، صرف النبوي لما انه بعدين قال لك قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة، شلون تقول انت جائز سيدي ومولاي النبي جدك لعن؟ قال ليس هناك، مو هذا المعنى اللي انت افتهمته، مو الحكم غير حكم، مو الحكم ليس حرمة بل هو كراهة، ما قال الإمام بقى حرمة، لكن قال له مو الواصلة يعني وصل الشعر، الواصلة يعني التي تصل شبابها ب تصل كبرها بشبابها، إيه لما نصير كبيرة هي بالشباب تزني، لما نصير كبيرة تقود النساء للحرام، قواد الصير، صرف الموضوع لا أنه شنو، صرف الحكم، فبقى الحكم كما هو. خب احنا قلنا هذا لما بقى الحكم كما هو، وخصوصا ذهنية السائل همش كانت مشبع بيما ولذا اعترف. هذا يصير قرينة على الكراهة، لو يصير شنو مدعاة للحكم بيما بالحرمة. شلون يسوي الشيخ يسوي قرينة على الكرامة؟ قال خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره. سأنت قد تقول على أنه خب صرف هذا النبوي عن ظاهره في الواصلة، يبقى الثلاثة الأخرى نبقى على ظاهر الحرمة، ليش ذاك الثلاثة نحملهن على الكراهة؟ جاء الشيخ الأنصاري يقول خذن متحدات سياق وماكو احتمال. هذا بعد التشيخ أكو بذهني تلازم كان يذكره مناسب، وماكو احتمال رواية أخرى كانت مد عفوا احنا هم ما تنضيف، ماكو احتمال ان في ذهن الشيخ رواية اخرى او ذهن الغير رواية اخرى ذكر فيها شنو غير الواصلة. لا ذكرت فيها، ذكر فيها الواصلة فقط حتى يكون سعد الاسكاف اشار الى ذلك النبوي الذي ذكر فيه الواصلة فقط. لا لا لا لا لا ما عندنا غير نبوي، مد نظر سعد ياهو، هاي رواية معاني الأخبار، هاي لازم نضمها وإلا ما جديدنا. واضح لو لا ما الله يصير وحدة السياق تجي وإلا إذا هذا ما في إيه. شيخنا إحنا ما عندنا، لكن هو في زمانهم أقول حتى يتم هذا لازم هيك نقول، لا حتى يتم هذه الفكرة لازم هيك نقول، يعني الشيخ مضطر أن هكذا يقول. يقول يا بتر سعد لما سأل وقال له مجدد قال لعن الله الكذا، حتى يصير اتحاد السياق مضطرين أن نقول أشار سعد المن يا نبوي، النبوي اللي عنوناه برواية معاني الأخبار. وإلا إذا عندنا نبوية واحد بي أربعة وواحد بي فقط الواصلة لعنت، أشار سعد إلى هذا، على أي أساس ذن الثلاثة اللي ويا هذا تصرفه؟ وذاك مو وحدة سياق ويا هذا. نعم يكون فيها لعن. واضح له لا؟ قال المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي، ولعل الحمل على الكراهة وصرف هذا اللي قلنا أن الكذا عن ظاهره هذا أولى من أحد عن ارتكاب أحد أمرين آخرين. إحنا أمام ثلاث ارتكابات، واحد منهن أحسن من الثنين البقية. الواحد الزين بينا أن نحمل الثلاثة الواردة البقية في رواية معاني الأخبار لأجل اتحاد السياق، وبمعونة صرف الإمام للنبوي نحمل الثلاثة على من؟ على الكرة. هذا أحسن حمل من حملين آخرين. الحملان الآخران شنهن؟ واحد نقول عندنا رواية سعد الأسكاف قالت لا بأس بأن كل ما تزينت بما تزينت به المرأة مضامين، أنا أذكر بما تزينت به المرأة لزوجها. هاي إذا تحطها ويا رواية معاني الأخبار راح تصير النتيجة. إذا ما تريد حملنا تدري راح توقع بحفرة، النتيجة شو تصير؟ إذا ما تريد على الكراهة راح تبقى معاني الأخبار شنو؟ حرمة. خو إذا تكتب معاني الأخبار تقول أربعة حرام، رواية ساعد شو تقول؟ ما تزينت به المرأة لأخذت ما تزينت. النتيجة الجمع شو يصير؟ ما تزينت به المرأة حلال إلا هذه الأربعة. هاي تقبلها أنت؟ ليش مش معاني الشيخنا؟ شنو؟ يعني كله حرام إلا ما تزين بين المرأة الزوج. إيه هو هذا المرأة نفس الشيء. إيه وعلى الجنكل شلون إنه هذه الأربع حرام إلا إذا تزين بين المرأة الزوج. خب هذه واحدة زين أو بلي لا لا والعام ياهو العام ذاك كل ما تزينت به المرأة فهو حرام، خرج منا شنو؟ كل ما تزين به المرأة فهو حلال إلا هذا لعنة. لعنة جاي يقول أنت ما تريد تحمل على الكراهة ولو في حصة، تريد تبقيه، تريد تبقيه على الحرمة. إبقاء على الحرمة يلزم شنو؟ أن تخصص العموم به. فيصير كل ما تزينت به المرأة حلال إلا هذه الأربعة. لو هذا بالضبط. ولذا قال ولعله أولى من تخصيص لعله هو هو هو هو شنو هذا الجمع. بعدين أجي أقول ليش أولى ولعله ياهو قال حمل على الكراهة وصرف الإمام لل لعله أولى من تخصيص عموم الرخصة يعني تخصيص كل ما تزينت به المرأة تخصصه تقول يعني إلا شنو هذه الأمور هذه الأمور حتى للزوج هم ما يصير الأولوية لعله من جهة أن ياهو الأقوى ظهور اللعن بالحرمة لو ظهور العموم بالعام بالعموم كأنه بذهنية الشيخ لعله ذهني ظهور العام في العموم شنو أقوى فهذا بقي كل ما تزينت به بقي شنو دعوى ظهور ال ها مرتبط يعني تزين المرأة لزوجها مفروض هذا ثابت يعني. عفوا ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه هذا ظاهره كما قلت أنه شنو كل ما تزينت إلا هذه فهو حرام لكن مو بعيد الشيخ يريد الآن أنا مو بعيد الشيخ يريد يقول على أنه لا بأس بما تتزين به المرأة في هذه الموارد الأربعة ليش لأن ظهور العام في العموم أقوى من ظهور اللعن نرفع اليد عن اللعن شنو نرفع اليد عن اللعن ونقول هذه الأمور لا يلعن عليها الزوجة ما دام فعلته لمن لزوجها هذا إما التخصيص الأول مع أنه لولا الصرف هذا بعدنا هسه الحمل الثاني مقابل الكراهة وقلنا ثلاثة راح يصير للجمع واحد الكراهة إذا ما تقبله هذا احنا نريده إذا ما تقبله واحد من الاثنين الباقيين هسه جبنا شنو واحد منهن وهو هذا اللي قلناه تخصيص العموم عموم الرخصة بهذه الأمور مع أنه لولا الصرف لكان الواجب إما بلي مع أنه لولا الصرف أي ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور هذا مو حمل آخر عيفة زين الحملان الباقيان هذه مع أنه لولا الصرف لكنت أنت إما أن تحمل وإما أن تحمل لو ما تصرف هذا يعني لو ما تصرف ظهور اللاعن على الكراهة وتقول بما صرفه الإمام في تلك الرواية ماذا صرف الإمام النبوي عن ظاهره أنت إما أن تخصص الشعر لأن إذا تريد تبقي مو كراهة يعني شو راح يصير الوصل كما ذيك حرام الوصل شي يصير همك هم حرام فلازم تخصص الوصل حرمة الوصل بمن بشعر المرأة إما تخصيص الشعر بشعر المرأة والحال أنه الإمام شنو صرح بأنه وحدة بيهن إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه شعرا يعني حتى لو التفصيل قاطع للشرك يعني حتى لو شعر غير المرأة زين إما هكذا أو وطبيعي لازم تقول هم ما شنو تفسير علي بن غراب هم لا نلتزم به وإلا تفسير علي بن غراب قيد الوصل الحرام بمن بشعر امرأة أما غير المرأة لا خب إما أن تخصص هكذا أو تقول بأنه هذا احنا نريد ذن الجمعين شنو بيهن ما بيهن كراهة بعد يقول لك لو تحمل على الكراهة إذا ما تحمل على الكراهة لابد أن شنو تحمل على أحد حملين ذن الحملين يشتركان في الحرمة الأول تقول حرام شعر غير امرأة فقط شعر المرأة عفوا تخصص بالشسمة الحرام بشعر المرأة لا شعر غير المرأة بقيت على الحرمة الثاني تبقى على الحرمة تقول يعني المقصود شو اسمه الوصل حرام هو وإخوانه أخواته في مقام التدليس جمعا بينه وبين ما دل على أن ما تفعله للزوج فهو إذا غير مقام التدليس جائز فقط في مقام التدليس والغش أما إذا في غير مقام التدليس للزوج للنساء ما تريد تتزوج هي تريد بالبيت شنو تتزين وتظهر أمام المرأة هذا ما بي بأس أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد أخواته في مقام التدليس أحد أخواته يعني النامص وال في مقام التدليس على ضوء هذا التقييد الثاني مع بما إذا حمل على مقام التدليس بعد دليل على حرمته في غير مقام التدليس أكو لا خصوصا إذا لاحظنا أن بعض الروايات تجوز النمص صريحا فهذا يصير قرين على أن اللعن وارد في مقام آخر أقول الحمل الآخر إذا بقينا الظهور على الحرمة وما حملنا على الكراهة نحمل هذه الحرمة على صورة التدليس أما إذا ما كان تدليس حرام أو مو حرام فأقصى ما هناك دليل على الحرمة ما أكو فأصالة الجواز خصوصا إذا واضح له لا خصوصا إذا لاحظنا أن واحدة من هذه الأربعة أيضا ورد الدليل صريحا على حليتها طبيعي وإن كانت شنو للزوج لكن إلغاء خصوصية الزوج عن غيره وهو الحف النمص هم وارد بالنبوي هم وارد شنو في رواية أخرى صرح فيها بالجواز هذه الرواية قالت لعن هذه الرواية قالت يجوز أن تحف لزوجها نلغي خصوصية الزوج يجوز أن تحف حتى قدام أبيه حتى للنساء حتى فبين رواية مجوزة وبين رواية لعن بيها فتحمل هذه على صورة التدليس لأن ما قبلت الكراهة ما قبلت الكراهة لو كنت تقبل الكراهة كنا نقول هذه نص في الجواز اللعن يحمل على الكراهة ما قبلت فمضطرين نحمل عليه من على مقام آخر جمعا على التدليس غير تدليس يعني محرم ليش لصراحة هذه الرواية بأنه فحتى لو ما عندك هذه رواية النامس ما دام ذاك حملت على التدليس وما حملت على الكراهة في غير مقام التدليس أكو دليل على الحرمة لا أصالة الجواز شو تقول أصل الإباحة جائز فإذا النتيجة الإباحة جبنا لك زايد خير هذه رواية أخرى في النامس تدل على الجواز وإلا ما نحتاجها لأن يكفينا عدم الدليل واضح لكن هذا طبيعي إذا مع الحمل الأخير هذا جاي نتكلم إيه لأن إذا أحملتها على الكراهة هذا بعد ماكو حاجة بعد نتكلم إيه إلا إذا تحكي أكثر أنت تقول أنت جبت لي دليل على الكراهة أنا أجيب لك دليل آخر ينفي الكراهة هذا شيء آخر هذا إذن متفقين أنا وياك على عدم الحرمة جيد قال أو تقييد أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد أخواته في نقيد ذاك النبوي اللي معاني الأخبار نقيد بما إذا كان الوصل أو أحد أخوات الوصل نمص وشر وشم في مقام التدليس فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس لأن هذا يدل على الحرمة في مقام التدليس أما غير التدليس دليل بعد ما أكو على الحرمة إذا ما أكو دليل على الحرمة حتى لو ما عندنا دليل على الجواز هم أصالة الباحث نقول جائز مثل من غير مقام التدليس مثال شنو كفعل المرأة المزوجة المزوجة تفعل ذلك يعني واحد من الأربعة المن لزوجها هذا ما يسموه مقام تدليس بل كذلك إذا فعلت لي أصل غير مقام البيع وغير مقام الخطوبة كل ما تسوي المرأة هذا لا يسمى تدليس أنت إذا أعطيت هدية إلى فرد واحد طحين دقيق أو أرز أعلى جيد أسفل جيد بالوسط رديء. إذا تبيعه شي يكون غش، معاملة مو باطلة لكن حرام من جهة الغش، من جهة التدليس فإلى خيار إذا طلق. أما إذا أعطيته هدية حرام؟ لا، هذا ما يسمى غش، الغش في المعاملة مو هنا. لا، عمل مو صحيح شيء آخر، بس أنا غش هذا ما يسمى. هسه المرأة في مقام الخطوبة إذا تدلس، أو الأمة في مقام البيع مولاها يغش ويدلس، هذا مجاز. أما أمام زوجها تحلي نفسها، أو أمام النساء تظهر نفسها خلاف أصل الواقع، هذا ما بي مشكلة، تدخل كذا تخرج، هذا ما بي مشكلة، ليس محرما. أحسن تسا، احنا رضي نقول في غير مقام التدليس ما يكون فرض دليل على الحرمة. لذا بس مثال مقام غير التدليس، غير مقام التدليس مثال الزوجة لزوجها، وما منحصر بهذا. بس هذا خل أكمله بخدمتكم، خصوصا بملاحظة فإذا لا دليل على الحرمة. إيش نكتب إذا؟ يحلوا ها، يحلوا نتيجة، صارت نتيجة الحمل على الكراهة. لكن الكراهة مطلقا سهنا مقام التدليس هو واضح هذا، يعني حتى لو حملنا على الكراهة في مقام التدليس يصير إذا قاصد التدليس حرام، هو الشيء المباح في مقام التدليس وحرام، فإذا النتيجة راح تتحد مع الكراهة. لكن أقصى ما هناك سنبقى نقول جائز مكروه أو جائز ونسكت. على الأول الحمل على الكراهة نقول مكروه، على الثاني فقط جائز أو جائز مكروه، هذا سفر مسألة أخرى، لكن متفقين على الجواز. هذا إذا ما كان دليل خاص موجود في المقام. أما إذا لاحظنا وقلبنا الوسائل وغيره، ربما نعثر على ما يجوز لهذه الأفعال. وبالفعل إذا تقلب تشاهد في النامص رواية موجودة تجيز ذلك، ماذا للمرأة قال، خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن المرأة تحف الشعر عن وجهها، قال لا بأس. سأنا قلت في خصوص الزوج، وبعد نرفع اليد عن خصوص الزوج، لا أصلا هذه مطلقة، وهذه أيضا قرينة على صرف هذه، لأنها صريحة في جواز الحث وهو المراد منين؟ من النمص، زين. فحينئذ شنو؟ قرينة على صرف إطلاق لحن النامص في النبوي عن ظاهره. إذا أبقينا النمص في النبوي على ظاهره وما تلاعب نبي كما تلاعب الإمام فيه، أحسنت، فهذا راح يصير دليل على أن اللعن للكراهة مو لأن هذه صريحة في اللعن، مو صريح في الحرمة قد يقال، وإنما هذه بعد حسب استظهارات أكثر. هي احنا جاي نبين الساعة ما يمكن أن يجمع بالكراهة، بالحمل على الكراهة. اللعن ظاهر في الحرمة، هذا صريح في الجواز، فيصرف ما ظاهره الحرمة بالحمل على الكراهة من خلال شنو؟ صراحة الثاني في الجواز، وهو هذه الرواية. قال وهذه أيضا قرينة على صرف إطلاق لعن النامص في النبوي عن ظاهره، إما أن يحمل النبوي على التدليس أو الحامل على الكراهة، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، لأن إذا حملت على الكراهة إحنا نريده، إذا تحمل على التدليس فإذا في غير صورة التدليس أما مو حرام. أما إحنا كلامنا هم وين؟ إحنا كلامنا وين الآن؟ في فعل هذه الأمور بغض النظر في نفسها، بغض النظر عن كونها تدليسا. تدليس حرام، التدليس صدق عليه تمشيط، صدق عليه نام، صدق، واضح له لا؟ اي احنا كلامنا مو بذا. نعم تفضل سيدنا، اكو شيء؟ لا، اول شيء قال مع انه لو نصف كان الواجب ما تخصيص شعر شعر المرأة، يعني هذا هم في مقام التدليس، يعني اذا ابقينا على الحرمة ما حملنا اليد عنه الى الكراهة فحرام، الواصل حرام أيًا كان، يعني في مقام التدليس غير التدليس، لا غير التدليس. غير تدليس، خصوصا بما شنو بعطفه للحامل على مقام التدليس. اي واضح هذا التدليس هذا محرم على كل حال. اي كلامنا بما هو في نفسه هذا النامص الحاف في الواصل كذا، هل هو حرام او لا؟ هي الحملة ثلاث حمل عدا الوصل، صحيح؟ عدا الوصل هو الى الان اي عدا الوصل، بعد شويه يرجع للوصل. عفوا شيخنا، هل من تأسيس عموم الرخصة بها للعموم كل ما تزينت به؟ هاي هو هذا الرواية اللي تقدمت، لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. لأن رخصت عام الترخيص كل شيء، يعني وصلا كان، نمصا كان، كذا كان، وشرا كان، فنقول المراد من هذه تزينت هذه الأمور الأربعة. هذا تخصص بالحمل الثاني يعني سواء لا، يقول أولى من هذا؟ لا لا لا لا، ذني لا أسا، لا لا أسا ذني لا أسا، هذا ما نجعله، إذا تيجع له يصير أربعة، أسا هذا ما نجعله، نقول مع أنه لولا الصرف لكان إما وإما، ذني نجعله ستر بيدك، هي مو مهم الساعة تجعلن أربعة وثلاثة، أنا أسا هذا ما أحد حسبه. نعم قد يشكل إلى هنا إذا سألنا الجزرخاني أو قال بأنه الوشم مش صار حلال لو حرام، شو نقول له؟ مكروه، مكروه، وأما عما عدا الواصل شنو؟ يحمل على الموجل ولا؟ إذن الوشم مكروه، يعني جاء إذن سيريد يستثني، يقول في حق الأطفال ذكورا وإناثا بما أنه يصدق إيذاء على الطفل فحينئذ بلي بلي، عرفت شنو بعد الضرر هذا و... إلا هاي إحنا صبنا، إلا إذا نقول ضرر، إذا كان الضرر من وراء مص لحى للطفل وهذا ما بي مشكلة، الصغيرة البنت الصغيرة يثقبون إذانها بالزمان القديم، لعل حتى الذكر يلبسوها هذه في بعض الأعراف، حتى الذكور همات يلبسون هذه للزينة، أو مثلا شنو الخزامة يسموها في الأنف أو كذا، تختلف الأعراف، هذه إذا كان للزينة بعد حينئذ شنو التضحية بهذه يعني تحمل الأذى، الحاق الأذى بالطيف لأجل مصلحة، التفتت شنو بعد هذا بشكل ما شنو أجاز الشارع تأديب الطفل بما يراه الشارع، هذا من وراء مصلحة أهم، لذلك لا يعد السائمة، لا يعد إيذاء بلحاظ تلك المصلحة الأهم أو إيذاء ميفر. أي واضح له لا؟ قال نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة، بناء على بناء طبيعي بغير مصلحة، بعدهم قال يعني بغير مصلحة محللة وإلا مصلحة محرمة قد تكون موجودة، هذا الطفل شنو إذا كان أماء أو الطفل أماء ويردون كذا مثلا يبيعوه فيحصل التدليس بالوشم وال السحني فرد. الشيخ ما جاي يتكلم عن هذا، جاي يتكلم الطفل بما هو طفل بغض النظر عن كونه همة أو عبدا أو شنو حرا، من حيث إنه إيذاء لهم بغير بناء على أنه لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا التدليس. إذا قلنا يا بتر الواجم في غير المرأة لزوجها ماكو فرد شيء مصلحة فيه إلا التدليس، شلون التدليس هم يتحقق بالوشم؟ قلنا بإظهار شدة بياض البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن، كل ما لون غامق أكو شويوني من هالجهة من تلك الجهة لون ناصع، نصعة هذا اللون الناصع تشتد بلحاظ شنو شدة غمق أو غماقة شي يقولون هذا اللون الكدر. على كل حال المطلب واضح، الشيخ أن الأنصاري ستتقبل هذا المعنى أو لا، لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل، عده تدليس مشكل، بل لا 100% ليس تدليس، طفل يسوي ليش؟ لأن هذا بالنتيجة لغير المرأة، يعني مقصودك مو فقط الطفل، حتى لغير المرأة المزوجة، يعني شنو يعني حتى الشاب مو فقط الطفل. هذا تدليس على أنه لا مصلحة متجال لغير المرأة المزوجة بناء على هذا. هذا هو خلاف الواقع. في البنت الشابة خذ أن الأمور تعرف زينة، ما من حسن بالتدليس، والزينة عرفا زينة، بالطفل هم يعد زينة، وإلحاق الأذى قلنا تضحية لما هو أهم من مصلحة، هذا ما تمهذر. قال لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل بل ممنوع، بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة، فهو تزيين لا موهم لما ليس في البدن، يعني لا، فهو تزيين لا تدليس. بدال ما يقول لا تدليس الطباع عنده حبر هواية يخلصه وإحنا وقتنا هم ضاق، لا موهم لما ليس في البدن واقع من البياض والصفاء. واضح المطلب؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال يا ابن جندب، في وصية لابن جندب أو جندب، حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوما حاسبوا أنفسكم قبل أن. هاي بعض الأوقات واحد شنو يتخجل، يمد إيده يدي يطلع يطي قدام الناس، يطل هذا اللي اشترى من أو بالسيارة راكب من نايمين من نايمين، تجيب هواية بالصاية همات خريطتها ما معلومة نعسة. ما أكو بعض الأوقات هاي يصير، يعني ما أدري شنو الامتحان هذا يتخجل أمام هو، لو كان من أول قبل ما يخرج من البيت ملاحظ كان شنو يتلافى هذه المشكلة هذا أي. فهنا هم الإمام سلام الله عليه يقول له الإنسان يطي من وقته هذا اللي هو شنو أغلى شيء لكن أرخص شيء عندي أنا الآن، الوقت أرخص شيء عندي وعد الناس، إذا كل شيء يهتموا له للعمر كأنه مجاني، مو بس مجاني كأنه إذا يصرف وقته يضيع يذبها مات بالكذا هذا يعطى هدية يعني زين أرخص شيء طبيع الإمام سلام الله عليه يقول هذا الإنسان اللي منتسب لنه ويعد شيعي 12 حق عليه أن يحاسب نفسه، يطفرد ربع ساعة ثلث ساعة كل يوم ولو عندما يذهب إلى النوم، وهو المناسب همات شنو ليحط رأسه، لأن إذا حط رأسه بشكل ما إذا وقف للصلاة أظنه أي اللي يغيب ذكر الله واللي يحضر شنو يقوم خيالات ما أنزل الله بها من سلطان، يعني إذا تولفها للطفل الصغير وهو شنو يرضع من ثدي أمه يقوم يضحك إذا أكو قابلية، يأخذه الخيال وين يروح للصين واليابان نستجير بالله. واقعا هذا مفرد مطلب ذني ينقل عن السيد المرعشي كما سمعت، السيد المرعشي النجفي رحمة الله عليه، أنه إذا مضيع لك السفر الشيء أو إذا تريد فرق لو توقف للصلاة لو صلاة أو نوم أو أجلك الله الذهاب إلى مكان التخلي، أذن أماكن يقوم الشيطان شنو يذهب بالإنسان إلى أبعد الحدود، وربع ساعة الإنسان إذا يطي من نفسه يفكر شنو الصادر في ذاك اليوم شنو وارد، هو مستعد البنك بالبنك أو في المحلات مو كل يوم يشوفون الصادر إش قد الوارد إش قد حتى شنو يتلافون حينئذ هي المشكلة، لأنه إذا شاف الصادر شقد الوارد شقد حينئذ سهل عليه اليوم يتلاف. أما إذا اجتمع باكر غدا وبعد غد وبعد بعد غد، إما أن يضيع عليه الأمر وإما أن شنو بعد يحمل القضية، لو يضيع لا يضلك السالم. أما إذا حارة الآن يتصل يشوف يا بترى شنو الصادر شنو الوارد، إن كان عملا حسنا صادر من عند ذاك اليوم هم يشكر الله سبحانه وتعالى، والله أخذ على نفسه ولا إن شكرتم، أو هم بنفس الوقت شنو إذا سيئة صدرت من عندنا ويستزيد من ذلك، وإذا سيئة كانت صادرة من عنده يحاول إصلاح الخطيئة الواحدة، إصلاحها أسهل من الخطيئتين، والخطيئتان أسهل من الثلاث، وهذا واضح فرد أمر ما يحتاج إلى سوى التذكير لئلا يخزى يوم القيامة. حتى مو بشكل قلنا هذا اللي شنو يمديده منا ويتخزى أمام الناس يخجل، هو ما مسوي المعصية ولا مرتكب، ويعفوه آخرون يعفون عنه يعني يقدرون هذا الشيء، لكنه خوب يبقى هو الإنسان ما مرتاح، وجدانه ما مرتاح يخجل. طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أتوا من نعيم الدنيا وزهرتها. لو أن لنا مثل ما أوتي قارون، مضمون الآية، كانوا يتمنون ذول اللي شافوا قارون، لكن قبل ما تنخسف بهم، لأن بعدين تغير اللحن. قارون إيش حصل من دنياه من تلك الأموال؟ ما أن خزائنه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إيش فادة؟ كل شيء ما فاد. وهكذا كلنا نؤمن بذلك، كلنا نؤمن بأن الإنسان اللي شنو عند الدنيا لو أعطيتها ووضعتها في كفه هذه ما تغني، الغنى مو بهذا. كل إحنا نؤمن ربما يعيش الإنسان فقيرا يأكل خبزا خاليا، هو مرتاح ومستأنس بدار الدنيا أكثر من ذاك الإنسان اللي مجمع بالبنوك مو ببنك واحد أرسلت كذا. هي المهم راحة أو لا؟ على بعض الأوقات أقول لبعض الآن أنت غير تريد راحتي، وأنا راحتي بهذا الشيء، بس هو ما يتعقل. أكو بعضهم يتصور أن هذه هي، كل إنسان فرد شكل يتصور أنه إذا ما يسافر هذا شنو راح يتعقد، وماكو شي ملازمة. ما نريد نقول على أنه لا يتعقد، لا، ربما الإنسان يتعقد، ربما يسافر كثيرا ومع ذلك هو شنو ما مرتاح. أي ما نريد نقول على أنه السفر ما بيفائد، لا، سافر ففي الأسفار خمس فوائدي أتشي كما بي، لكن مو بالضرورة أنه إذا ما يسافر. ليش؟ لأن المهم أن هو مرتاح نفسيا، المهم أن هو مستأنس. ربما إنسان يعيش بالصحراء هو مستأنس، وربما إنسان يعيش في حديقة غناء وهو شنو ما مرتاح. ذاك مو يقول أنا مستعد أطش قيد مثلا ويشوف هذا فقير قاعد وياكل البصل، خبز وبصل، حمال ياكل خبز وبصل، يقولون تعدى عليه غني مليونير كذا، قال انا مستعد اعطي كذا من ثروتي فقط انه بلذة اكل هذا خبز وبصل، لان هو يمتلك، يستطيع ان شنو تمد له المائدة بها مختلف، لكن مريض حتى خبز وبصل هم ياذي، ما يلتذ بالاكل. الإمام سلام الله عليه يقول طوبى لمن لم يغبط الخاطئين، مو تغبط الخاطئين، اغبط ذول اللي يعملون الحسنات، أولياء الله اغبطهم، قول يا ليت أنا بمثلهم، مو مثل يا ليتني شنو أملك الدنيا وما فيها. ثم ماذا؟ هو الإنسان إذا كان ضامن أن يعيش بعد 20 سنة ما يحصل له أن يغبط الخاطئين، فكيف وهو لا يؤمن أن يعيش إلى ساعة بعد؟ من اللي من عندنا ضامن، من اللي حقيقة أمامنا هي الموت. ما معلوم الإنسان متى شنو كتابه يغلق. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية في الدين والدنيا وإلى يوم بحوله وقوته وسلامة الحج. أملأ الفراغ الآتي.